الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجد لفظ وأعجب أسلوب، فأعلت بلاغته البلغاء وأبتمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلى الجزء الثاني من معجزات الإيمان، تلك الخطبة التي بدأناها في المرة السابقة، ونكمل تلك الخطبة إن شاء الله في هذا اليوم المبارك، معجزات الإيمان. ولقد تكلمنا عن تلك النفحة الربانية التي يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، تلك النسمة وتلك النفحة المباركة التي ما إن تقذف في قلب العبد المؤمن حتى يصبح المؤمن عزيزا بهذا الدين، مستمسكا بأواصل هذا الدين المتين، يمشي فيراه الناس ويرون الإسلام من خلاله، فيصبح الرجل قرآنا يمشي ويدب بين الناس، يراه الناس فيرون الإسلام من خلاله في تعامله، في سلوكه، في أخلاقه، في معاملاته، في كل شيء، بل في كل صغيرة وكبيرة. نفحة ربانية ألا وهي معجزات الإيمان. واليوم مع معجزات جديدة لمعجزات الإيمان، ألا وهي أن الإيمان يجعل المؤمن واثقا في نصرة ربه جل وعلا، لأنه قرأ كتاب الله جل وعلا وقرأ فيه قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط واحد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو الشرط، شرط التمكين لتلك الأمة المباركة على أرض الله جل وعلا، أن تدعن الأمة المباركة لأمر الله ولشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا لما دخل خباب بن الأرت، والحديث في البخاري، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في حضن الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله عز وجل أن ينصرنا؟ فغضب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقام وقال لخباب بن الأرت ومن معه من أصحاب الحبيب: صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع في الحفرة فيشق نصفين، فيوضع في الحفرة ويمسك بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ثم يوضع المنشار أو يؤتى بالمنشار فيوضع عند مطلق رأسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليمكنن الله لهذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هكذا أخبر الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن الله سيمكن لهذا الدين في تلك الحياة الدنيا، وأن الله سيظهر أولياءه على أعدائه لا محالة، ولكننا نستعجل. وهناك أمر آخر ألا وهو أنه يجب على تلك الأمة المباركة أن تعود لتلك الخيرية التي أنعم الله بها عليها حتى يمكن الله عز وجل لها في الأرض كما مكن لسلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن الله عز وجل حينما أمر الأمم من قبلنا بتثبيت واحد ألا وهو: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ففي الوقت ذاتهم كلف الأمة الميمونة المباركة ألا وهي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كلفها بتكليفين عظيمين. التكليف الأول أن يعبدوا الله عز وجل، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأما التكليف الثاني فلقد كلف الله أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن تكون أمة هادية بل وشاهدة على البشرية في الدنيا والآخرة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب قد بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل أمة نوح عليه السلام، يقول لهم: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: لا يا رب، ما بلغنا نوح رسالته وما جاءنا من نبي وما جاءنا من بشير. فيسأل الله عز وجل نوحا وهو أعلم جل وعلا: يا نوح من يشهد لك على أنك بلغت رسالتك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته، يشهد لي محمد وأمته. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فتدعونا فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هكذا النصرة قادمة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون، فإن الأرض ملك لله جل وعلا، ولم يمكن الله عز وجل إلا لأوليائه. وإن كان الله عز وجل يمتحن ويختبر أولياءه ذلك ليمحص ويميز المؤمنين من المنافقين حتى ينصر الصف المؤمن فيصبح صفا طاهرا متميزا عن غيره. وهنا يقيم الله عز وجل دولة الإسلام على أرض الله جل وعلا لمن يستحقون أن يمكن الله عز وجل لهم في الأرض. أما عن المعجزة التي تلي تلك المعجزة، وأنا أعرض تعريضا يسيرا على تلك المعجزات التي تحتاج كل واحدة منهن إلى خطبة بأكملها، أن الإسلام أو أن من معجزات الإيمان أنه يهجر الجاهلية من جذورها. فلو أنك رأيت إنسانا قبل أن يسلم ثم رأيته مرة أخرى بعد أن أسلم لرأيت إنسانا آخر غير الذي كنت تعرفه، وكأن الله قد خلقه مرة أخرى من جديد. وكما قلنا في الحلقة السابقة أن تحليل مياه البحر أو هدم الجبال أو تغيير معالم الكون بأكمله أيسر بكثير بكثير من تغيير قلب الإنسان الذي هو بين جنبيه. لأن هذا الخلق لا يستطيع أن يغيره ولا أن يبدله إلا الذي يملكه جل وعلا. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإسلام ومعجزات الإيمان تهزم الجاهلية من جذورها. ونعطي مثلين على ذلك. أولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب الذي تكلم أهل السير والتواريخ عن أنه قبل أن يسلم أيام الجاهلية كان قد انتكست فطرته إلى أن وصل إلى أنه قد وعد بنتا له وهي تمسح الغبار عن لحيته، بل إنه كان يعبد صنما من العدل، فإذا ما عبث الجوع الغبي ألقم سمه هذا الصنم فأكله وصنع صنما آخر ليعبده. انظر لعمر بن الخطاب بعد أن ألقى الله عز وجل تلك المنحة الربانية في قلبه وأصبح مؤمنا، أصبح عمر بن الخطاب هو الصور بل والحصن المنيع بين السنة والبدعة. فلا يستطيع رجل على وجه الارض ان يأتي في خلافة عمر بن الخطاب ببدعة ولو يسيرة، وإلا لأمسك عمر ذرته ولنزل بها على رأسه حتى يثبت هذا الفكر الطائفة من رأس هذا الرجل، ويرجع الرجل مرة أخرى إلى هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب الذي كان يعبد صنما من العجوة يصبح حائلا بين السنة والبدعة، حتى انه يذهب في يوم من الايام ويقطع شجرة الرضوان التي بايع اصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم نبيهم صلى الله عليه وسلم يوم ان شاع خبر مقتل عثمان يوم الحديبية، فبايعوه تحت الشجرة. خاف عمر بن الخطاب ان يعظم المسلمون تلك الشجرة فيعبدونها من دون الله بعد مرور الازمان وبعد ذهاب العلم من اذهان الناس، فقطع تلك الشجرة حتى لا تعبد من دون الله عز وجل، بل انه يقف يوما امام الحجر الاسود فيقبله ويقول والله لولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته، فاني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. انظر لهذا الاتباع، وفرق شديد بين هذا وذاك. عمر في الجاهلية وعمر في الاسلام فرق شديد، حتى جاء في الحديث الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، والحديث صحيح، لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، بل قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا أن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحق على لسان عمر وعلى قلبه، إن الله أجر الحق على لسان عمر وعلى قلبه، بل إن الله عز وجل قد أنزل آيات كثيرة توافق رأي عمر وتؤيد رأي عمر الذي قاله وهو حي يدب على أرض الله. عمر بن الخطاب الذي وعد ابنة له في الجاهلية يصبح في الإسلام علما من أعلام الرحمة والمروءة والأصالة، حتى إنه لينظر إلى البعير وهو مريض ويبكي ويقول والله إني لأخشى الله أن يسألني عنك يوم القيامة، بل إنه يقول لو عثرت عنبة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تفتح لها طريقة يا عمر. شتان شتان، ما الذي حول عمر من تلك الحالة العجيبة إلى تلك المرحلة الإيمانية العالية الطيبة المباركة؟ إنها معجزات الإيمان الذي صدقه الله جل وعلا في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأما المثل الآخر فهي الخمساء، تلك المرأة التي أسلمت مؤخرا ولما كانت في الجاهلية قبل إسلامها مات أخ لها اسمه فخر، فلما مات هذا الرجل قامت الخمساء رضي الله عنها وأرضاها فقالت والله لأملأن الدنيا كلها عويلا وبكاء على موت أخي، وكانت تنشد شعرا وتقول يذكرني طلوع الشمس فخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. مسألة التعزي رحمة من عند الله عز وجل أن الإنسان إذا كان مريضا فإنه يتعزى بالمرضى من حوله، وإن كان فقيرا فإنه يتعزى بالفقراء من حوله، وإن كان له ميت قد مات في بيته فيتعزى بمن أصيب بفقد أحبائه من حوله. وهذا الأمر أو تلك النعمة يحرم منها أهل النار أعاذنا الله وإياكم منه. فهناك عذاب حسي لأهل النار وهناك عذاب معنوي. فالعذاب الحسي كلنا نعرفه، كلنا نعرفه، أكلهم من النار، شرابهم من النار، رداؤهم من النار، لباسهم من النار، لحافهم من النار، كل شيء حولهم من النار. أما العذاب المعنوي فينقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فإن الله عز وجل حينما يأمر بخروج الموحدين العصاة الذين ارتكبوا الكبائر ولم يتوبوا منها قبل موتهم، فإذا ما دخلوا النار مع الكفار ضحك منهم الكفار وهم في النار، فقالوا ما أغنى عنكم إسلامكم، نحن كفرنا وأنتم أسلمتم، وعلى الرغم من ذلك جمعنا الله وإياكم في نار جهنم. فيغضب الله عز وجل للموحدين فيأمر الملائكة فتخرجهم من نار جهنم، وذلك قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فلا يتمنوا الإسلام إلا في تلك اللحظة، في تلك اللحظة حينما يعلمون أن الموحدين سيخرجون من النار لا محالة، وإن نكثوا فيها ما نكثوا. فإذا ما خرج الموحدون من نار جهنم ولم يبق إلا من كتب الله عليهم الخلود في النار، أمر الله الملائكة فحبست كل واحد من أهل النار في مكان وحده. عذاب حسي، عذاب معنوي بعد العذاب الحسي. فيظل الرجل في النار في مكان وحده والنار مظلمة، وعلى الرغم يظن الرجل في ذلك الوقت أنه لم يبق في النار إلا هو وحده. وهذا من أشد أنواع العذاب، أن يدخل الرجل لا أكون في غرفة بل أكون في نار جهنم، يدخل في النار سجنا انفراديا فيظن أنه هو الذي بقي في نار جهنم، يبقى الرجل في هذا المكان. فهذا نوع من أنواع العذاب في نار جهنم، أن يبقى الرجل وحده في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منه. ثم بعد ذلك التعذيب، التعذب في النار، هذا أو تلك الرحمة ينزعها الله من أهل النار. فإن كان الرجل من أهل النار مع شدة ما يصيبه من العذاب يتعذى بمن يعذب حوله، فإنه إذا ما حبس كل واحد منهم في مكان وحده فإنه يفقد هذا التعذب ويظن أنه وحده هو الذي يعذب. هذا من أشد أنواع العذاب المعنوي. فكانت الخمساء تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمس، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. نفس المرأة التي ملأت الدنيا عويلا وبكاء على أخيها أسلمت لله جل وعلا وأنجبت أربعة أبناء بلغوا سن الشباب. فلما جاءت معركة القادسية قالت لأولادها اجتمعوا، فاستمعوا جميعا، فقالت لهم والله ما كنت أباكم ولا هزمت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد. فادخلوا فتكفنوا وتحنطوا وأخلصوا في الجهاد لله جل وعلا، فإني والله لأحتسبكم عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. دخل الأبناء الأربعة فتكفنوا وتحنطوا ودخلوا في القتال في سبيل الله، فكل واحد منهم يريد ان يتقاعد ياتي اليه اخوه ويذكره هل نسيت وصيه امنا؟ هل نسيت تلك الوصيه العظيمه؟ قاتلوا اخلصوا الله جل وعلا. فقاتلوا جميعا، وبعد ان انتهت تلك المعركه العظيمه بانتصار جند الله جل وعلا جاء الناس يبشرون الخمساء، فقالت ما الذي حدث؟ قالوا جئنا بالبشرى. قالت اين البشرى؟ قالوا ماتوا جميعا في سبيل الله جل وعلا. فرفعت لديها الى السماء وقالت الحمد لله الذي شرفني بموتهم في سبيل الله وفي سبيل اعلاء كلمه لا اله الا الله، واني لاحتسبهم عندك يا ارحم الراحمين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والسؤال هنا ما الذي غير تلك المرأة التي بكت على موت كافر وملأت الدنيا عرضا وبكاء ولم تبت على موت أربعة شهداء وهم أبناؤها لا تملك غيرهم من تلك الحياة الدنيا. ما الذي غيرهم؟ إنهم إيمان وإنها معجزات الإيمان. بل إن من معجزات الإيمان أيضا أن الإيمان يجعل العبد الذي لا يسأله إلا شهوات البطن والقلب يجعله مرة واحدة يشعر بدوره ورسالته في خدمة هذا الدين العظيم. ففي ذلك مسلم أنه جاء رجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاستضافه النبي فضيقه النبي عنده صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي بحلاب شاه فشربه الرجل وطلب غيره فدعا له النبي بحلاب آخر حتى دعا له بحلاب سبعة شياه فشربها الرجل فتعجب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما جاء في اليوم التالي أسلم الرجل بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي بحلاب شاه فشربه فدعا له بحلاب آخر فلم يستتمه. فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال إن المؤمن يشرب في معا واحد وإن الكافر يشرب في سبعة أمعاء وإن الكافر ليشرب في سبعة أمعاء. لذا تجد من لا يحمل هما للإسلام قد يكون ضخم الجثة عظيم البنيان قوي الصحة لأنه لا يشغل نفسه بدين الله جل وعلا. أما من يشغل نفسه ليلا ونهارا بهذا الدين وبهم هذا الدين وبنصرة هذا الدين فإنك لا تكاد تجد هذا الرجل يهلأ بطعام ولا شراب ولا نوم أبدا. لماذا؟ لأنه يحمل هم كل رجل في تلك الأمة يحمل همه ويخشى عليه من نار جهنم. هكذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رسالة عظيمة لا يهمك إلا نفسك أبدا. المؤمن يخشى على إخوانه من نار جهنم. ولذا كان كل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسعى ابتداء وانتهاء لهداية الناس من حوله في كل زمان ومكان. بل كان رجل يخرج من ماله ويخرج من كل ما يملك من أجل أن يسلم رجل واحد لله جل وعلا. لا يهمهم إلا أن يعبدوا الناس لرب الناس كما قال ربعي بن عامر لرسل حينما سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم؟ قال نحن قوم بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن دور الأديان إلى عبد الإسلام ومن جنس الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ومن معجزات الإيمان أيضا أنه يجعل المؤمن مثالا سيدا مباركا للضمير الحي اليقظ الذي يراقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. ممتدلا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ. وممتدلا قول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذا مثال عظيم لتلك المراقبة العظيمة لله جل وعلا. هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية يرعى الغنم لرجل مشرك وهو عقبة بن أبي معاذ. فمر الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بكر مر على ابن مسعود فسأله الحبيب صلى الله عليه وسلم هل عندك من لبن؟ فقال عندي ولكني غلام مؤتمن. فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له هل عندك من شاة لم ينزع عليها الفحل أي لا تخرج لبنا؟ قال عندي. قال ائتني بها. فجاء عبد الله بن مسعود بشاة صغيرة لم ينزع عليها الفحل أي لا تخرج لبنا فأعطاها للحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي يده المباركة على ضلع تلك الشاة وسمى بإسم الله فظل الدرع يمتلئ مرة ثم بعد مرة حتى امتلأ الدرع كله وفجأة أخرج اللبن مدرارا فأحضر أبو بكر إناء كبيرا فامتلأ لبنا فشرب وشرب النبي وشرب عبد الله بن مسعود. ثم وضع النبي يده مرة أخرى على درع تلك الشاه وقال له اقلص أي أمسك عن إنزال اللبن. فقلص الضرع فلم يخرج لبنا بعد اليوم. فنظر عبد الله بن مسعود وتعجب من هذا الفعل. والحديث رواه احمد وحسنه الالباني في السنه الصحيحه. فتعجب عبد الله بن مسعود من هذا الفعل فقال يا عم علمني من الذي قلت او علمني القول الذي قلته. فوضع النبي كفه المبارك على صدر عبد الله بن مسعود وضربه برفق وحنان وتحنان وقال انك ولين معلم. فالعلم هو الخشية والرجل وصل الى الخشية قبل ان يتعلم. فغاية ما يتعلم الانسان ان يصل الى خشية الله جل وعلا. وقد وصل عبد الله بن مسعود الى خشية الله قبل ان يتعلم. فقال له الحبيب انك ولين معلم. فاين كانت المكافأة؟ تدبر معي. فلما دخل عبد الله بن مسعود في دين الله عز وجل كان من المسارعين الى الدخول في هذا الدين. فجلس يتعلم القرآن من فم الحبيب المصطفى حتى انه قال والذي نفسي بيده لقد اخذت من في النبي اي من فم النبي 70 سورة لا ينازعني فيها احد من المسلمين. وقال ما اعلم آية من القرآن او ما من آية من القرآن الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت. في كل شيء يعلم كل شيء عن كتاب الله عز وجل عبد الله بن مسعود. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي اصحابه ان ياخذوا ويتعلموا القران من اربعه. كان من اولهم خذوا القران من اربعه. اولهم ابن ام عبد وهو عبد الله بن مسعود تكرمه من النبي صلى الله عليه وسلم لها صحابي الجليل. بل يرد عبد الله بن مسعود مرة على شجرة ليقتطع للنبي صلى الله عليه وسلم عودا من أراك من السواد. فلما صعد وكان قد جمله الله عز وجل بسيقان دقيقة رفيعة فلما خرج على تلك الشجرة جاءت الريح فهزت أغصان الشجر فظهر السيقان عبد الله بن مسعود. فضحك الناس من حوله فتعجب النبي وغضب قال مما تضحكون. وفي رواية مما تعجبون قالوا نضحك من دقة ساقيه نضحك من دقة ساقيه. فقال الحبيب الصادق المصدوق ليعلم الناس أن موازين الناس تختلف عن موازين رب الناس جل وعلا قال والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فهكذا يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بمنزلة هذا الصحابي الجليل الذي راقب الله عز وجل في كل زمان ومكان. بل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي كان يطوف في الليل على بيوت المدينة لينظر الى احوال الرعية. فبينما هو يطوف استمع صوتا يصدر بين امرأتين. وكلكم يعرف تلك القصة. سمع صوت امرأة تقول لابنتها هيا يا ابنتي اسمعي هيا اعطنا الماء لننزق به اللبن اي لننزق به اللبن. وكان عمر بن الخطاب قد نهى عن مزق اللبن اي عن مزق اللبن بالماء. فقالت لها الابنة المباركة يا الماء ان امير المؤمنين عمر قد نهى عن مزق اللبن بالماء. فقالت لها الام وما يدري امير المؤمنين انه نائم من آنة بيته. فقالت الابنة المباركة التي تراقب الله عز وجل يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فتعجب عمر بن الخطاب من مقالة تلك الابنة المباركة وذهب في السم واللحظة إلى بيته. فأمر ابنه عبد الله بن عمر وعاصم قال لهما من منكما يذهب ليتزوج تلك الابنة المباركة فوالله إني لأرجو الله أن يخرج من أصحابها رجلا يوحد الله به صفوف الأمة المسلمة. وكان هذا بالفعل. ذهب عاصم فتزوج من تلك الابنة المباركة فأنجبت لها له عدة سموها ليلى. سموها ليلى وسموها بأم عاصم. وتزوجت ليلى من حاكم مصر عبد العزيز بن مروان. فأنجبت له ابنا طيبا مباركا. فيا ترى من هو؟ عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رضي الله عنه وأرضاه، الذي وحد الله به صفوف الأمة المسلمة، الذي حكم الأمة المسلمة 26 دولة يحكمها عمر بن عبد العزيز في سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام، في سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام. ومنذ اللحظة الأولى التي تولى فيها الخلافة شاع العدل والبهجة والنور والرخاء والسرور على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أرجاء الأرض كلها. فكان يبعث في كل يوم من ينادي في كل بلد، بل في كل قصر، بل في كل مسجد: أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ أين الفقراء؟ أين من كان في حاجة إلى المال؟ من كان في حاجة إلى المال فليأخذ المال من بيت مال المسلمين. فيرجع المال من 26 دولة إلى المدينة المنورة ليخلص الخزانة كما هو. فيتعجب عمر بن عبد العزيز فيقول: من الذي حدث؟ لماذا لم تعرض المال على المسلمين؟ فيقولون: يا أمير المؤمنين، لقد عفت فعفت الأمة كلها، عرضنا المال فلم يأتي رجل واحد يأخذ المال. قال: إذا فنادوا في كل مسجد من كان عليه دين فتداب دينه من بيت مال المسلمين، فسد ديون المسلمين جميعا من بيت مال المسلمين. ثم من أراد أن يحج فحجه من بيت مال المسلمين، فحج الناس جميعا من بيت مال المسلمين. فنادى مرة أخرى من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، فزوج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين. ثم أمر رعاياه أن يأتوا بالحبوب ويبذروها في الصحراء، قال: لكي تنعم الطير في عهد المسلمين، لكي تنعم الطير في عهد المسلمين. ثم تبقى المال، قال: ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. هذا عمر بن عبد العزيز الذي يدخل عليه في يوم من الأيام راعي غنم، فيقول: يا أمير المؤمنين، ما هذا الأمر العزيز الذي يحدث عندك؟ قال: ما هو؟ قال: في كل يوم يأتي الذئب وينام في حضن الغنم. فقال له عمر بن عبد العزيز بمثال واثق في موعود ربه لا عجب في ذلك: فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي، أصلح الله ما بين الذئب والغنم. هكذا معجزات الإيمان. فأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فمع المعجزتين الأخيرتين حتى لا أثير على حضرتكم في هذا اليوم المبارك، أما عن المعجزة الأولى فإن من معجزات الإيمان أيضا أنه يخرج لنا نماذج مباركة طيبة طاهرة تذهب بنفسها إذا ارتكبت جريمة إلى الحاكم لتقر على نفسها بارتكابها لتلك الجريمة، ليختص الحاكم منها وليطبق عليها حدا من حدود الله جل وعلا. ففي الوقت الذي إذا ارتكب فيه رجل جريمة في هذا الزمان فإنه يحاول أن يجد مخرجا من القانون لكي يفلت من تلك العقوبة، ويبحث عن ثغرة ولو صغيرة، وما أكثر تلك الثغرات، لأنها قوانين ليست من عند رب الأرض والسماوات. يريد أن يتفلت من العقوبة بأي حال وبأي طريقة، ولذا يذهب ويدفع المال لمن يدافع عنه، ويدفع الرشوة لمن يخرجه من تلك القضايا. لماذا؟ لأنه لا يراقب ربه عز وجل. هذا هو قانون الإنسان. أما قانون الإيمان فإنه يجعل المؤمن إذا ما وقع في جرم يذهب طائعا مختارا، يريد أن يقتص من نفسه لكي يفوز برحمة الله وبرضوانه، ولكي يكون هذا القصاص طهرة له في الدنيا قبل الآخرة. فهذا ماعز صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يزني الرجل، فيذهب إلى الحبيب الصادق المصدوق فيقول له: يا رسول الله، زنيت. فيتنحى عنه النبي. انظر لعظمة الإسلام، ما إن قال الرجل زنيت حتى أمسك فيه النبي كلا وألف كلا. تنحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل مرة أخرى: يا رسول الله، زنيت. قال: لعلك قبلت. قال بل زنيت، قال لعلك حضنت، قال بل زنيت، قال لعلك فعلت، لعلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يجد له مخرجا في دين الله، فقال له رجل اربع مرات بنيت يا رسول الله. فلما اقر الرجل على نفسه اربع مرات اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمثابة اربعة شهداء شهدوا على الرجل، فامر اصحابه فرجموه. فقال الحبيب في حقه لقد تاب ماعز توبة لو قسمت على اهل الارض لوسعتها. وبعد ذلك بعدة ايام تأتي اليه المرأة الغامدية فتقول له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحج. فيترحى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يا رسول الله لعلك ان تردني كما ردت ماعزا من قبل، فوالله اني زنيت واني لحبلى من الزنا. فنظر اليها النبي فقال لها اذهبي حتى تجدي هذا الجنين ثم ائتني به. انظر لعظمه الاسلام، ان كانت المراه قد ارتكبت جرما فما الذنب في هذا الجنين الذي في احشائها؟ اذهبي حتى تجدي ثم ائتني مره اخرى. ذهبت المراه تسعه اشهر فلم تستطع الايام والليالي ان تنقيها هذا الجرم ولا تلك الجريمه القبيحه، فجاءت مره اخرى الى النبي بغير استدعاء من محكمه ولا ملازمه من شرطي، جاءت يحركها قانون الايمان. فوقفت امام النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ها انا قد وضعت هذا الطفل. فنظر اليها الحبيب وقال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه، فان فطمتيه تاتيني به مره اخرى. ذهبت المرأة ترضع الطفل سنتين كاملتين ولم تستطع أيضا الأيام والليالي أن تنقيها تلك الجريمة، فجاءت مرة أخرى يقودها قانون الإيمان ووقفت أمام النبي وقد وضعت أسرة خبز في يد الطفل، وقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أنا قد فطمت وها هي الآن يأكل الخبز في يدي. فنظر النبي لواحد من اصحابه واخذ الطفل منها واعطاه لذاك الصحابي، ثم امرهم ان يحفروا لها حفرة في الارض فوضعت فيها حتى صدرها، ثم رجموها بالحجارة. وجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه فالقى عليها حجرا كبيرا فنزفت دماؤها، نزفت دماؤها وجاءت الدماء على ثوب خالد بن الوليد. فقام خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يسب تلك المرأة، فغضب الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبها يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت يا خالد توبة اعظم من انها قد جادت بنفسها لله جل وعلا؟ وهل وجدت توبة اعظم من انها قد جادت بنفسها لله جل وعلا؟ قانون الايمان هو الذي يحرك الناس لكي يعترفوا على انفسهم بتلك الجرائم، لكي يتطهروا في الدنيا قبل ان يطهروا في نار جهنم اعاذنا الله واياكم منها. هكذا. واخيرا حتى لا اطول على حضراتكم، فمن معجزات الايمان انه يخرج لنا تاجرا امينا لا يغش ولا يخدع ولا يقصف في الميزان، بل يظهر بضاعته سليمة نقية واضحة جلية امام اخوانه المسلمين بل وامام الكافرين في آن واحد. بل انني اقول انه ما اسلم الكثير من المشركين الا بامامة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فالحبيب صلى الله عليه وسلم لم يأذن بإقامة سوق في مكة المكرمة لأنها لم تكن قد أقيمت فيها دولة للإسلام، ولكنه أذن للصحابة بإقامة سوق في المدينة لأنها أصبحت دولة ذات شوكة عظيمة وقوية يقام عليها دين الله عز وجل. وكان لا يأذن من أصحابه بأن يقف في السوق إلا لمن حمل فقها وورعا وتقوى ومراقبة لله عز وجل، يعرف الطريق حقا، يعرف آداب البيع، يعرف فقه البيع والشراء، يعرف آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يغض البصر، يدعو الناس إلى دين الله، لا يحرص على الدنيا فحسب، بل يحرص على هداية الناس قبل أن يحرص على جمع الدرهم والدينار. فكان الصحابي يقف الدور وأول نية لبيتها أن يكون سببا في إسلام من حوله. فيأتي إليه المشرك يسأله هل عندك قمح؟ فيقول نعم عندي قمح، ولكن أخي الذي هناك عنده قمح أفضل من القمح الذي عندي. فيتعجب إليه المشرك فيقول على أي دين أنت؟ فيقول دين الإسلام. فيقول ودينك يأمنك بهذا الخلق؟ فيقول نعم. فيقول ماذا يدفع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ يقول أنت الشهادتين يغتفر وأنت الشهادتين. فيدخل الرجل في دين الله جل وعلا. إن كان الصحابي قد خسر بعض الثريناه، لكنه قد اكتسب رجلا يذكر رب الأرض والسماوات. هل عندك شعير؟ عند شعير جيد، وعند أخي شعير جيد، ولكنه لم يدع في هذا اليوم بدرهم واحد. فاذهب واشتري منه لكي يرجع إلى أولاده بمال حتى يستطيع أن يحمل لهم قوت يومهم. انظر لتلك الأخلاق التي غابت الآن بين المسلمين في أرض الواقع، أخلاق عزيزة. فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا بتلك الأمانة وبهذا الخلق الرفيع الذي رأوه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم، فهناك أثر صاحب أكتفي به من أثر الإيمان على تلك الأمة بمجموعها. فالأمة لا تستطيع أن يحدث لها استقلالها إلا بعد أن يلون الإيمان شغاف قلبها. فالإيمان فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، الشريعة تنظم شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم حتى تصح عقيدتنا. فعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكانوا يعيشون بعقيدة ثابتة راسخة أشد رسوخا من الجبال ثم الراسخات. ففي الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أبرهة الأشرم حينما أراد أن يهزم الكعبة وأن يهزم بيت الله عز وجل، فلما دخل مكة وجد أن رجالات مكة قد فروا وتحصنوا في الجبال إلا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه أبرهة حينما جاءه عبد المطلب فقال في نفسه إذا فهذا هو خير هذا القوم، خير هؤلاء القوم. فلما جاءه عبد المطلب قال له يا أبرهة إنك أخذت مني 100 ناقة وأنا جئت أريدها. قال لقد ظننت أنك ما جئتني إلا لتمنعني من بيت هدم الكعبة، إلا لتمنعني من هدم الكعبة، فما جئت إلا من أجل 100 ناقة. قال نعم، فإنني رب تلك النواق أي صاحب تلك النور، أما البيت فللبيت رب يحميه. فأخذ 100 ناقة وتحصن في الجبال، وفروا وتركوا الطريق لأبرهة لكي يدخل ويهدم الكعبة. فهنا تحدث معجزة إلهية من عند الله عز وجل تكون إرهاقة لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فعلمت كل القبائل أن للبيت شأنا عظيما، وأن لقبيلة قريش شأنا عظيما، لأنها هي القبيلة التي تقوم على خدمة هذا البيت العظيم. فما استطاعت قبيلة بعد هذا اليوم أن تغزو قريشا في أي زمان ولا في أي مكان، ما استطاعت. هكذا بغير إيمان يصلون إلى الجبال. فلما جاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة الإسلام فعرضها على قريش أبد. وليس هذا هو العدل، ولكن العدد العجاز أنهم برروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم أحزنوا عن قبول نعمة الإسلام بحجة واهية، ألا وهي وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. إن اتبع الهدى معك يا محمد عليه الصلاة والسلام متخطف من أرضنا. فقال الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجدى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا فمن الذي جاءكم بالأمان يوم أن جاء أبرهة الأشرم؟ أليس هو الله جل وعلا؟ إذا فكيف تقولون تلك المقالة؟ فهكذا فأصبح الناس يخشون من دخول الإسلام خوفا من تكالب أعداء الإسلام عليهم من كل حدب وقوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا بالعقيدة يستطيع الناس أن يهزموا كل أعدائهم من حولهم. ولذا فهذا مثل الأخير الصحابة في غزوة مؤتة حينما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لمجابهة الروم في أرض مؤتة، وكان عدد الموحدين 3000 موحد، وعدد الروم ومن تبعهم من المستعدة من الكفار 200,000. تفضل معي، 3000 يقابلون 200,000 مشرك، ماذا يصنعون؟ وعلى الرغم من ذلك كتب الله عز وجل لهم النصرة في تلك الغزوة المباركة، واستطاع خالد بإذن الله جل وعلا أن ينجو بهذا الجيش بخطة محكمة مباركة يسره الله عز وجل له. وكيف لا وهو الذي قال عنه الحق، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خالد بن الوليد سيف سله الله على أعدائه، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. هكذا كان هذا إنجاز شديد عن بعض مؤسسات الإيمان. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا بنعمة الإيمان وأن يتوفانا على نعمة الإسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، انصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم غراء فسقهم، اللهم إنهم قضاء فحملهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم. آمنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الكبرياء كبرياؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود والصرف لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذ اليهود والصرف والشيوعيين أخذ عزيز مقتدر، أين فيهم آيات قدرتك؟ اللهم كرس عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. لا إله لنا غيرك فندعوه، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسامحوني إن كنت سأطيل ربع دقيقة لندعو الحج إسماعيل، يعني الرجل المريض حاليا في المستشفى، وهو من الأقادر ولا نزكيه على الله عز وجل ممن يقيم المسجد على أكتافهم. فندعو الله عز وجل أن يشفيه. اللهم اشف الحج إسماعيل، اللهم اشف عبدك إسماعيل، اللهم اشف عبدك إسماعيل، اللهم اشف عبدك إسماعيل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. ولا ننسى أن نذكركم